الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل بإذن الله عز وجل جملا من المسائل المتعلقة بالقطعة السابقة، وهي قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لدار أهل السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. نقول: ومن المسائل، اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند العلماء أن المتشابه يجب أن يرد إلى المحكم. فإذا عرض لك شيء من الأمور التي أوجبت لك التشابه فإن الواجب عليك أن ترد ما تشابه عليك إلى ما هو محكم من الأدلة. وأنا أقرر هذا الأصل لأن المعتزلة حرفوا رؤية الله عز وجل إلى العلم به، فيفهمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، أي ستعلمونه، ويجعلون لفظ الرؤية كلفظها في قول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، معناها ألم تعلم. ونحو هذه الآيات التي استعملت فيها رأى، التي هي من أفعال بمعنى رؤية القلوب، يعني الرؤية رؤية التفكير. ومن المعلوم في لغة العرب أن كلمة رأى تارة تأتي ويراد بها الرؤية البصرية، وتارة تأتي ويراد بها الرؤية القلبية. فإذن هنا شيء من التشابه، فيجب على طالب العلم إذا أراد أن يتخلص من هذا التشابه أن يرد الأمر إلى المحكم. فلما رددنا الأمر في تفسير معنى رأى الواردة في الأدلة هنا إلى المحكمات، وجدنا أنها إنما تدل على الرؤية البصرية لا القلبية، لأنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وكذلك في القرآن يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فتلك القرائن تعتبر من المحكم الذي يزيل هذا الأمر المتشابه. فهل مثل هذا الكلام والإيضاح الوارد في أدلة الرؤية كتابا وسنة وتلك القرائن المتعددة والتي تثبت أنها ليست رؤية قلب فقط بل رؤية بصر، فهل يخفى مثل هذا الإحكام إلا على من أعمى الله عز وجل قلبه عن نور الحق؟ فهناك قرائن كثيرة تجعل الناظر في هذه الأدلة يتبين تبينا كاملا لا شك ولا ريب ولا حيرة معه على أن الرؤية المذكورة في هذه الأحاديث إنما هي رؤية بصر لا رؤية قلب. ومن المسائل أيضا قوله رحمه الله: لمن اعتبرها منهم بوهم. المقصود بالوهم هنا أي الخيال، يعني أنه يتخيل أن الله عز وجل يرى على صفة معينة، فهو يتوهم ويتخيل بعقله أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة سوف تكون على صفة كذا وكذا. فإذا توهم عقلك شيئا من هذه الصفات والكيفيات فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن تثبت ما توهمته وتعتقده صحيحا وأن الرؤية يوم القيامة على حساب ما توهمته وتخيلته، فتقع في مذهب أهل التمثيل الذين يمثلون رؤية الله عز وجل يوم القيامة برؤية الأشياء في هذه الدنيا. فأهل التمثيل قام في أذهانهم شيء من الخيالات والأوهام فعملوا بمقتضاها وأقروا مدلولها ودانوا واعتقدوا حقيقتها فوقعوا في التمثيل. والحالة الثانية: أن يأبى عقلك ما تخيلته وأن يستعظم عقلك إثباته لله عز وجل ثم تعمد إلى التحريف والتعطيل. إلى تحريف هذا المعنى، إلى تحريف هذه النصوص بسبب ما قام في عقلك من هذا الخيال الفاسد، والذي رأيت أنه غير صالح إثباته لله عز وجل. فيبدأ المعطل يحرف نصوص صفات الرؤية كتابا وسنة حتى يفر من هذا الوهم الذي توهمه. فمن أثبت توهمه فهو الممثل، ومن نفى الصفة من أجل توهمه فهو المعطل. فكل من المعطل والممثل قام في ذهنه توهم باطل، فبدل أن يصححوا هذا التوهم وأن يخرجوه من عقولهم قاموا يعملون به على ضوئه، فرضي به الممثل فوقع في التمثيل، وأباه المعطل فوقع في التعطيل. فصدق كلام الإمام الطحاوي أن الرؤية لا يصح الإيمان بها إذا اعتبرها الإنسان بوهم، لأنه متى ما توهم وتخيل فإما أن يقر تخيله فيمثل، وإما أن يأباه فيعطل. ومن المسائل أيضا قاعدة: الباطل لا يرد بالباطل بل بالحق. الباطل لا يرد بالباطل بل بالحق، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، بل هي قاعدة من القواعد الحياتية والدينية التي ينتفع الإنسان بها في أمور حياته وأمور دينه، فهي قاعدة دين ودنيا. وسبب ذكري لها هنا هو أن هذا التوهم الذي قام في أذهانهم، هل هو توهم صحيح أم توهم باطل؟ توهم باطل. فيا ليتهم ردوا هذا الباطل الذي قام في أذهانهم بالحق، وهو تصحيح هذا التوهم، ولكنهم عمدوا إلى رد هذا الباطل بباطل مثله، وهو تحريف النصوص وإخراجها عن دلالاتها الصحيحة. فإنهم لما توهموا ما توهموه من المعاني الباطلة في عقيدة الرؤية وغيرها من نصوص الغيب، ذهبوا يعالجون هذا الباطل بباطل أعظم، وهو تحريف النصوص وإخراجها عن دلالاتها الصحيحة وتأويلها إلى معان غريبة عنها. وهذا هو شأن أهل البدع في عامة مسائل الاعتقاد، لما اعتقدوا أن صفات الله عز وجل كصفات خلقه صاروا يحرفون هذه الصفات ويخرجونها عن مدلولاتها الصحيحة. ولما توهموا في القدر ما توهموه من المعاني الباطلة صاروا يحرفون نصوص القدر ويخرجونها عن مدلولاتها الصحيحة، وهكذا في سائر مسائل الاعتقاد. فالقاعدة المتقررة عند أهل البدع أن الباطل إنما يدفع بالباطل، وكلما أرادوا أن يفروا من باطل وقعوا في دفعه في باطل أشد منه وأعظم. ولو أنهم دفعوا هذا الباطل بالحق وتوقفوا من أول الطريق لما جرهم الباطل الأول إلى الوقوع في الباطل الثاني، ولما جرهم الباطل الثاني إلى الوقوع في الباطل الثالث، وهكذا. فتراهم يقعون في مسائل الاعتقاد في عدة أنواع من الباطل بسبب رضاهم وإقرارهم بالباطل الأول، ولو أنهم دفعوه بالحق الواجب اعتقاده والمؤيد بدلالة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة لما حصل لهم ما حصل. فاحمدوا الله يا أهل السنة على السلامة، احمدوا الله يا أهل السنة على السلامة. آخر مسألة في هذه القطعة قاعدة مهمة: التشبيه والتمثيل بوابة التعطيل، أو نقول التمثيل بوابة التعطيل من باب الاختصار. التمثيل بوابة التعطيل، وذلك لأن أصل البلاء وأسه هو تنجس القلب وتلطخه بهذه القذارة والنجاسة المسمات بقذارة تمثيل الخالق بالمخلوق. فإن هذه القذارة ما حلت في قلب امرئ إلا أفسدت عليه دينه وعقيدته. وإذا أراد الله عز وجل بعبده السلام حمى عقله من ربقة التمثيل، وصار يحمل نصوص الغيب المتعلقة بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فأقدار التمثيل هي التي أوجبت لأهل التمثيل الوقوع في حفرة التمثيل، وهي التي أوجبت لأهل التعطيل الوقوع في حفرة التعطيل. ولو أن أهل التمثيل وأهل التعطيل سلمت عقولهم من هذه القدارة والنجاسة، وهي تمثيل الخالق بالمخلوق، لما وقعوا فيما وقعوا فيه. وهذا ليس خاصا بنصوص الصفات فقط، بل في جميع أبواب الغيب، في جميع أبواب الغيب. إنما جعلهم يحرفون هذه النصوص عن مدلولاتها الصحيحة هو وجود هذه القدارة في أذهانهم. نسأل الله عز وجل أن يحمي قلوبنا وعقولنا من التلوث بشيء من أوضارها. واعلموا أن من وقع في قلبه أو عقله شيء من هذه القدارات فإنه يدخل في قول الله عز وجل: وما قدر الله وما قدر الله حق قدره. لأن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق أبدا في صدر ولا ورد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن ظن أن شيئا مما ينسب لله عز وجل من ذات أو أسماء أو صفات أو أفعال أو تقدير يشابه شيئا أو يماثل شيئا مما يتعلق بالمخلوق، فحقيقته أنه ما قدر الله حق قدره، ولا عظم الله عز وجل، ولا عظم الله حق تعظيمه. ولذلك صدق كلام أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في قولهم: التمثيل بوابة التعطيل. فعندنا درجتان، لن تستطيع الصعود إلى الدرجة الثانية إلا بعد صعودك للدرجة الأولى، فلن تصل إلى درجة التعطيل وهي الدرجة الثانية إلا بعد صعود درجة التمثيل. فلو أنك كفيت صعود درجة التمثيل لما وصلت إلى درجة التعطيل. وصدق كذلك أهل السنة في قولهم: كل معطل فهو ممثل، لأنه لم يصل إلى درجة التعطيل إلا بعد أن صعد إلى درجة التمثيل، عافانا الله وإياكم من كل سوء ومكروه. هذا ما يتعلق بكلام الإمام الطحاوي تأصيلا وتفصيلا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. ثم قال الإمام الطحاوي: هذا ضحك، ومن لم يتوقع، نعم، ومن لم يتوقع. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونور بصيرة شيخنا وحفظه: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الكلام على هذه القطعة التي قرأها الشيخ فهد من كلام الإمام الطحاوي في مسائل، وهي تعتبر من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، والكلام عليها يطول، ولكن لعلنا نأخذ شيئا منه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى: كلام الإمام الطحاوي هذا يعتبر ردا على طائفتين قد ظلتا في باب الأسماء والصفات، وهي طائفة الممثلة والمعطلة. فإن كل من هاتين الطائفتين قد أصلوا أصلا ملعونا خبيثا إبليسيا، وهو أن إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم تمثيله بمن؟ بالمخلوقات. فالتمثيل هو آفة الطائفتين كما ذكرت لكم قبل قليل. ولكن أهل التمثيل غلوا في جانب التمثيل، وأهل التعطيل غلوا في جانب التعطيل. فأهل التمثيل غلوا في جانب التمثيل حتى مثلوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه، وأهل التعطيل غلوا في جانب التعطيل حتى أخرجوا الله عز وجل عن مقتضى أسمائه وصفاته وعطلوه عنها. فأنت ترى أن كل من الطائفتين أصل أصلا واحدا، ولكن لما خرجت نتيجة هذا الأصل اختلفوا، فكل منهم قد أصل أن إثبات الصفات لله يستلزم مماثلته بالمخلوقات. فلما كانت نتيجة هذا الأصل الملعون مماثلة الله بخلقه، هذه النتيجة رضي بها طائفة أهل التمثيل فوقعوا في التمثيل، فقالوا بما أن هذا هو النتيجة فنحن نرضى بهذه النتيجة ونمثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه. وأما أهل التعطيل فأبوا هذه النتيجة ورفضوها، ويا ليتهم صححوا هذا الأصل الفاسد الذي أوجب هذه النتيجة الفاسدة لكانوا من أهل السنة والجماعة، ولكنهم عالجوا الباطل وهو هذا الأصل الفاسد بباطل آخر، وهو قالوا إن طريق السلامة من هذه النتيجة الفاسدة هو تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته حتى نتخلص من مماثلته بمخلوقاته. فهذا الشيطان الأكبر هو الذي يقف وراء الطائفتين، وهو أن عقولهم لا تزال قذرة بقذارة التمثيل، ولو أن عقولهم سلمت من هذه لما وقعوا في شيء من هذه الأوضار ومن هذه القاذورات. وأهل التمثيل لم ينظروا من نصوص الكتاب والسنة إلا الأدلة التي تثبت الصفات لله عز وجل فقط. وأما أهل التعطيل فلم ينظروا في نصوص الكتاب والسنة إلا للأدلة التي تنفي مماثلة الله لمخلوقاته فقط. فهذا النظر الأعور عند أهل التمثيل أوجب لهم أن يمثلوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه، فأتوا إلى قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، فقالوا نعم نؤمن بأن لله عينا ولكن كأعين المخلوقين، وجاءوا إلى قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فقالوا نعم على العين والرأس نؤمن بأن لله يدا ولكن ليست ولكنها كأيدي المخلوقين، وهكذا في سائر نصوص صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لم ينظروا إلا إلى جانب الإثبات فقط، وغفلت عقولهم عن جانب نفي مماثلة الله بالمخلوقات. فجاء المعطل وعكسوا الأمر، فلم ينظروا إلا إلى جانب نفي مماثلة الله عز وجل بالمخلوقات، فقالوا الله ليس كمثله شيء، فهذا يقتضي أن لا سمع له ولا بصر له ولا علم له ولا قدرة له ولا قوة له ولا حياة له ولا استواء له ولا علو له، لأننا متى ما أثبتنا شيئا من هذه الصفات فقد مثلناه بالمخلوقات، والله يقول ليس كمثله شيء. فنظروا إلى جانب الأدلة التي تنفي مماثلة الله للمخلوقات فقط، ونسوا تلك الأدلة الكثيرة المتواترة التي تثبت الصفات لله عز وجل، فأدى بهم نظرهم الأعور إلى جانب من الأدلة إلى تعطيل الله عز وجل عن صفات خلقه. وهذا من أسباب الضلال في باب الاعتقاد، أن كلا الطائفتين الضالتين لم ينظر إلا إلى جزء واحد من الأدلة وطرف واحد من الأدلة وعمي قلبه عن الطرف الآخر، فيأتيك أصحاب القول الآخر وينظرون إلى الطرف الذي تركه أصحاب القول الأول وتعمى قلوبهم عن الطرف الآخر، فتكون عقائدهم فاسدة بسبب أنهم لم يؤلفوا بين الأدلة فيخرجوا منها بتصور صحيح موافق للحق. ولذلك عصم الله عز وجل أهل السنة والجماعة من هذا الضلال في هذا الباب، وأصابوا حقيقة التنزيه لله عز وجل لما جمعوا بين الأدلة التي تثبت لله الأسماء والصفات والأدلة التي تنفي مماثلة الله بالمخلوقات، فقالوا نثبت لله الأسماء والصفات بناء على ما تقتضيه أدلة الإثبات، وننفي مماثلة الله عز وجل للمخلوقات بناء على الأدلة التي تنفي مماثلته بالمخلوقات. ما فهمتوا؟ فأهل التمثيل أوصلهم الإثبات إلى التمثيل لأن قلوبهم عميت عن الطرف الآخر، وأهل التعطيل أوصلهم جانب التنزيه لله إلى الوقوع في التعطيل لأن قلوبهم عاميت عن الطرف الآخر. وأما أهل السنة فأثبتوا إثباتا لا تمثيل فيه، ونزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات تنزيها من يكمل لا تعطيل فيه. فإثباتنا فنحن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وننفي عن الله عز وجل مماثلته للمخلوقات تنزيها بلا تعطيل، أسألكم بالله، أوليس هذا هو المذهب الحق؟ هذا هو المذهب الحق الذي لا أحق منه، فلا أهل التمثيل أصابوا ولا أهل التعطيل أصابوا، وإن أخذوا ببعض أطراف الأدلة لأنهم تركوا الطرف الآخر، وأما أهل الحق فهم أهل الإصابة. فإذا من أسباب ضلال أهل البدع في أبواب الاعتقاد قصروا نظرهم على طرف من أطراف الأدلة. وحتى تتضح هذه القاعدة أقول لكم مثالا آخر، ولكن ليس في باب الأسماء والصفات وإنما في باب القدر. فانقسم الناس إلى جبرية وقدرية وأهل سنة. الجبرية نظروا إلى جانب من الأدلة والقدرية وتركوا الطرف الآخر، وكذلك القدرية نظروا إلى الجانب الآخر وتركوا الطرف الأول. فالجبرية نظروا إلى الأدلة التي تنسب الأشياء إلى فعل الله عز وجل، إلى فعل الله، أن الله هو الذي يقدر وهو الذي يخلق وهو الذي يتصرف وهو الذي يدبر، وهذا حق ليس كذلك؟ لكنهم عميت قلوبهم عن الأدلة التي تنسب الفعل للمخلوق، فقالوا إذن المخلوق لا فعل له ولا قدرة ولا طاقة له، سلبوا قدرة المخلوق، واعتقدوا أنهم مجبورون على كل أفعالهم لأنه لا طاقة لهم في اختيار شيء من أفعالهم أبدا. وعكس ذلك القدرية، أنا قلت القدرية أول ولا الجبرية؟ وعكس ذلك القدرية، فالقدرية لم ينظروا إلى الأدلة التي تنسب الأقدار والأفعال والتصريف والتدبير لله عز وجل، لا، وإنما نظروا إلى الأدلة التي تنسب الكسب والاقتراف للعبد، فقالوا إذن العبد هو الذي يخلق فعله والله لم يخلق شيئا من أفعال العباد. فسبب ضلالهم هو ماذا؟ هو الأخذ بمقتضى بعض الأدلة وترك المقتضى الآخر. ولا يمكن أبدا يا طالب العلم أن يكمل عندك النظر والبحث إلا إذا جمعت أطراف الأدلة كلها في المسألة الواحدة حتى تخرج منها بتصور صحيح. ولذلك عندك آية واحدة تقاسمها أهل الجبرية والقدرية، تقاسموها، وأهل السنة لم يقسموا منها شيئا بل أخذوها كلها، في قول الله عز وجل وما تشاءون، فنسب الفعل للعباد، إلا أن يشاء الله، فنسب الفعل لله. فالجبرية أخذوا بقوله فالقدرية أخذوا بقوله وما تشاءون، فجعلوا العبد هو الذي يشاء ويخلق فعله، وتركوا إلا أن يشاء الله. وعكس ذلك الجبرية فأخذوا بقول الله عز وجل إلا أن يشاء الله، فجعلوا كل أفعال العباد لا طاقة لهم على اختيارها ولا مشيئة لهم فيها أبدا، وإنما كل شيء لله عز وجل، ولا ينسب شيء من أفعال العباد للعباد مطلقا. فجاء أهل السنة وقالوا لا، بل نأخذ بالجزئين جميعا، فنقول إن فعل العبد فيه شائبتان، أما خلقه وإيجاده وعلمه وتقديره فهذا ينسب لله، وأما تحصيله واكتسابه واقترافه فينسب للعبد، فأفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا وإيجادا ومشيئة، وتنسب إلى العباد اقترافا وتحصيلا واكتسابا وفعلا. فالعبد هو المصلي حقيقة، ولكن الله هو الذي قدر الصلاة وخلق الصلاة. العبد هو الذي زكى حقيقة، العبد هو الذي عصى حقيقة، ولكن الله هو الذي خلق فعله، فلا إشكال في ذلك أبدا، إلا على أصحاب النظر الأعور. ولذلك قال الإمام الطحاوي ومن لم يتوقع النفي وهم أهل التعطيل والتشبيه وهم أهل التمثيل، النتيجة في عدم توقي النفي والتشبيه قال زل ولم يصب التنزيه، يعني لم يصب حقيقة تنزيه الله عز وجل المطلوب منه شرعا. المسألة الثانية، لما نظرنا أيها الإخوان إلى الفرق الضالة في باب الأسماء والصفات وغيرها من الطوائف، وجدنا أن سبب ضلالهم يرجع إلى بليتين عظيمتين. البلية الأولى الأصول الفاسدة التي أفرزتها عقولهم والتي يخرجون أدلة الكتاب والسنة عليها، فالذي أوجب لأهل التمثيل الوقوع بالتمثيل هو هذا الأصل الملعون الفاسد، وهو أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات والكيفيات. هذا الأصل الملعون هو الذي أوجب لهم هذا الفساد العقدي، وهو الذي أوجب لأهل التعطيل أيضا تعطيلهم وعدم رضاهم بهذه النتيجة. فلو أنهم صححوا أصولهم لكانت نتائج الأصول صحيحة. وكذلك عامة أهل البدع في سائر الأبواب العقدية التي ظلوا فيها، إنما يرجع أصل ضلالهم إلى هاتين البليتين، والتي أولهما تأصيل الأصول الفاسدة، تأصيل الأصول الفاسدة وتقعيد القواعد المنحرفة عن الصراط المستقيم والمائلة عن منهج الله القويم، أوجبت لهم هذه النتائج العقدية الفاسدة الكاسدة. ثم ذهبوا يؤيدون هذه الأصول الفاسدة ببلية أخرى، وهي التعصب لهذه الأصول وعدم السعي في تصحيحها حتى تتوافق مع الحق. هاتان البليتان هي التي أوجبت لأهل البدع البقاء والاستمرار والمناضلة والمجاهدة في بدعهم والبقاء عليها. ولو تأملت أحوال أهل البدع كلهم لوجدت أن وراءهم هاتين البليتين، أنهم أصلوا أصولا فاسدة وتعصبوا لها. فإذا جاءهم أهل السنة يقولون إن قاعدتكم فاسدة وإن أصلكم باطل، فإنهم يرفضون هذا الكلام ولا يرضون أن يصححوا أصولهم وقواعدهم حتى وإن أدى بهم الأمر إلى تحريف كلام الله عز وجل وتحريف كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مقتضى ما قرره السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم وسلف الأمة وأئمتها. المهم عندهم حماية الأصل من التشويش، لأنه أصل ورثوه عن كبرائهم وعن أسيادهم ومشائخهم، فليس من السهل ولا بالبساطة أن يصحح الإنسان ما نشأ عليه وتربى عليه. فتلك الأصول الفاسدة مع كونها فاسدة إلا أنهم زادوها فسادا بالتعصب لها، فلا يرضون فيها تصحيحا ولا تعديلا ولا تقويما ولا نصحا. وقد صرخ بهم أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها يبينون لهم بطلان هذه الأصول التي اعتمدوا عليها، ولكن لا حياة لمن تنال. ولو أنك تأملت حتى أحوال الأمم السابقة فإنك ترجع أصل بقائهم على شركهم إلى هاتين البليتين، أنهم أصلوا أصلا فاسدا وتعصبوا له. فمن جملة ما أصله السابقون، انتبهوا، صحة ما عليه آباؤهم. ما كان عليه آباؤنا وأسلافنا لا يمكن أن يكون باطلا، فهذا أصل عندهم، أن ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم فإنه لا يكون إلا حقا. فلما جاءت الرسل تصحح هذا المفهوم وتقول آباؤكم وأسلافكم كانوا على ضلال وعلى خطأ، صححوا هذا الأصل، أبوا وتعصبوا وأصروا وحاربوا حتى أدى بهم الأمر إلى قتل الأنبياء وطردهم وإذائهم وحربهم. هذان سلاحان شيطانيان إبليسيان غزا بها قلوب أهل الباطل حتى أصل فيهم الأصول الفاسدة وبعث في نفوسهم الحمية والعصبية الجاهلية لهذه الأصول. لا عيب على الإنسان أن يقع في أصل فاسد إذا كان مقصوده الوصول للحق، فأنت لو قلبت طرفك ونفضت ما في صدرك من الأصول والقواعد فربما تجد بعض الأشياء المخالفة، لكن العيب كل العيب أن يتبين لك بطلان هذا الأصل وتلك القاعدة ثم لا تزال تناضل وتناظر وتجادل وتخاصم حتى لا تنسب إلى في تأصيلك إلى باطل، أو لا ينسب أسلافك أو أسيادك إلى شيء من الباطل وتقريره. هذه البليتان هذه نسأل الله أن يعصمنا منها. ولذلك نحرص كل الحرص على أن لا ندخل في قلوبنا من الأصول الشرعية سواء شرعية عقدية أو شرعية عملية فقهية إلا بعد التأكد التام أنها على وفق منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فإن ما تشربه الإنسان من الأصول من صغره وفي طلبه يصعب عليه بعد ذلك انتزاعه من قلبه. فاحرص على أن لا يلج في صدرك ولا أن تدخل في حافظتك ولا أن يتقرر في نفسك شيء من الأصول والقواعد إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فإن توافق معها فالحمد لله، وإن تخالف معها فأرفضه. وكذلك عود نفسك على أنه إذا بين لك في شيء من أصولك العلمية العقدية أو العملية أنه على منهج غير صحيح وتبين لك بطلانه بالأدلة فإياك أن تتعصب له وإياك أن ترفض ما عرض عليك من الحق تعصبا وحمية لهذا الأصل الفاسد. فإن كل أصل فاسد فهو أحقر وأنتن وأرذل وأصغر من أن نرد الحق من أجله، أن نرد الحق من أجله، أن نرد الحق من أجله. فأهل التمثيل رضوا بتلك الأصول وتعصبوا لها فلا يزالون في ربقة التمثيل، وأهل التعطيل رضوا بتلك الأصول وتعصبوا لها فلا يزالون في ربقة النفي والتعطيل. فبسبب عدم توقيهم للنفي والتمثيل زلت بهم العقائد فانحرفوا عن المنهج الصحيح في تنزيه الله عز وجل. فإذا قيل لك ما السبب في عدم توقي أهل التعطيل والتمثيل للتمثيل والتعطيل، فقل سبب عدم توقيهم هو تأصيلهم لتلك الأصول الفاسدة وتعصبهم لها. ولذلك لا يعذر أحد منهم بجهله، لأن فساد هذه الأصول قد بان لهم والشبهة عنهم قد كشفت، ولكن لا يزالون في غيهم يترددون والعياذ بالله. المسألة الثالثة قوله رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه. لو أنه قال والتمثيل لكان أولى، وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، والنص لم يأمرنا بتوقي التشبيه وإنما أمرنا باجتناب وتوقي التمثيل. فقال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. وقال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. فالأدلة وردت بنفي السمي عن الله، هل تعلم له سميا، وبنفي الكفء عن الله ولم يكن له كفوا أحد، وبنفي المثيل عن الله ليس كمثله شيء، وقوله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. وبما أن المسألة عقدية فيجب علينا أن نراعي في التعبير عنها ألفاظ الكتاب والسنة، لأن ذلك أبعد عن دخول ما لا تحمد عقباه بدخوله. ومن المسائل أيضا، اعلم رحمك الله تعالى أن أول من قال بتمثيل الله بخلقه عدة أشخاص لا خلاق لهم، ويجمعهم أنهم على مذاهب الرافضة لعنهم الله. فأول من عرف بالقول بالتمثيل رجل يقال له هشام ابن الحكم الرافضي، وإليه تنسب فرقة يقال لها الهشامية، وهم يزعمون ويعتقدون أن معبودهم جسم من الأجسام وله نهاية وحد، وأنه طويل وعريض وعميق، طوله مثل عرضه وعرضه مثل طوله، ويزعمون بأن ربهم يذهب تارة ويجيء تارة ويسكن تارة ويقعد تارة ويقوم تارة وقد كان هشام بن الحكم لعنه الله يزعم بأن الله كالسبيكة التي تتلألأ نورا، ويزعم تارة أنه كالسمعة، وقد كفرهم العلماء رحمهم الله تعالى وقالوا فيهم قولتهم المشهورة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وممن قال بالتشبيه أيضا رجل يقال له بيان ابن سمعان التميمي، وقد نقلت عنه في التمثيل أقوال أربأ بأسمائكم عن ذكرها، وإليه تنسب الفرقة البيانية من غالية الرافضة. وممن قال بالتمثيل أيضا، يعني هؤلاء المؤسسون لفرقة الممثلة من أوائل من قال بالتمثيل، رجل يقال له هشام بن سالم الجواليقي، وإليه تنسب الفرقة الجواليقية. ومنهم كذلك رجل يقال له داود الجواربي، داود الجواربي. ويجمع هؤلاء الثلة الملعونة الفاسدة أنهم على مذهب الرافضة، فالرافضة في أول أمرها كانت على مذهب أهل التمثيل، ولكن لما اختلط علماؤهم بالمعتزلة في آخر أمرهم انقلبوا من مذهب التمثيل إلى مذهب التعطيل. فأوائل الرافضة كانوا ممثلة، وأواخرهم انقلبوا إلى مذهب التعطيل. ومن المسائل أيضا، اعلم رحمك الله أن مذهب الممثلة بنوه على أصلين، مذهب الممثلة بنوه على أصلين هي التي أوجبت لهم التمثيل. الأصل الأول أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، وقد بينا بطلان هذا الأصل فيما مضى من شرحنا لهذه العقيدة المباركة بالأدلة من الكتاب والسنة، وبينا أن صواب هذه المقولة والقاعدة هو أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. فالقاعدة بدون حرف لا قاعدة بدعية، وأما القاعدة بحرف لا قاعدة سنية سلفية. وعندهم أصل آخر، وهي قياس الغائب على الشاهد، فيقولون يجب حمل صفات الشيء الغائب على الشيء المشاهد، وقد أخبرنا الله أن له وجها ووجه الله غائب عنا، فيجب علينا أن نحمله على ما نشاهده من الوجوه. وأخبرنا الله أن له يدا واستواء، ويده واستواؤه شيء غائب عنا، فيجب علينا أن نحمل هذا الغائب في كيفياته على الشيء المشاهد، إذ لا يعقل مما غاب إلا ما هو مشاهد، وهذا أصل باطل وقد بينا بطلانه سابقا، وهي أن هذا من باب قياس التمثيل، هذا من باب قياس التمثيل، وقياس التمثيل لا يجوز إدخاله فيما يتعلق بالله عز وجل، بل الله تبارك وتعالى لا يستعمل في حقه إلا قياس الأولى. فالقياس عملية عقلية، أليس كذلك؟ وباب الصفات باب غيبي، ولا مدخل لأمور العقل في مسائل الغيبيات. وسيأتينا في الدرس القادم قاعدة أهل السنة والجماعة في القياس الذي يجوز في حق الله والقياس الذي لا يجوز في حق الله عز وجل. فإذا هذان الأصلان بنى أهل التمثيل عليها مذهب التمثيل، أن كل شيء اتفقت أسماؤهما، أن كل شيئين اتفقت أسماؤهما فلا بد أن تتفق صفاتهما، فوجه الله ووجه المخلوق اتفقا في الاسم واو جيمها، فإذا لا بد أن تتفق في صفاتهما. وأن كل شيء من الغيبيات أخبرنا به، فإذا أردنا أن نعرف كيفيته فلنلحقه بالشيء المشاهد لنا. فهم يجعلون الغائب في صفاته كالشيء المشاهد، فبسبب هذين الأصلين الملعونين الباطلين وقع أهل التمثيل في التمثيل، وقع أهل التمثيل في التمثيل. ومن انتهى الوقت. ومن المسائل كذلك قاعدة: صفات الله لا يجوز تسليط النفي والتشبيه والتمثيل عليها. صفات الله عز وجل لا يجوز تسليط النفي والتمثيل عليها، فما أخبرك الله عز وجل به من الأسماء والصفات في كتابه وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك أن تحذر فيها من هذين المحذورين، من أن تقع في شيء منهما. فلا يجوز لك أن تنفي ما أثبتته الأدلة من الأسماء والصفات، ولا يجوز لك أن تعتقد أنها مماثلة لصفات المخلوقات، فاحذر من هذين الأمرين. فإن قلت: وما الواجب علي فيها؟ فتقول: أن تثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فقولنا أن نثبتها لله هذا من باب الفرار والحذر من محذور النفي، وقولنا على الوجه اللائق بالله عز وجل هذا فرار وحذر من محذور التمثيل أو التشبيه. فمن سلم في باب الأسماء والصفات من هذين المحذورين فقد أراد الله عز وجل به خيرا، فهو من أهل السنة والجماعة. وقد قلت لكم سابقا في قواعد أهل السنة أن كل نص من نصوص الصفات فالواجب علينا فيه ثلاثة أمور، من يذكرها؟ أولا: إثبات الصفة التي يدور حولها النص، فلا تنفي شيئا مما أثبته الكتاب والسنة. والأصل الثاني: إثبات أنها لا تماثل شيئا من صفات المخلوقات المحدثات، وهذا فيه قطع دابر التمثيل أو التشبيه. والأصل الثالث: قطع الطمع في التعرف على شيء من كيفيات ما غيبه الله عز وجل من صفاته. فمن تعامل مع نصوص الأسماء والصفات بالحذر من النفي والتمثيل فقد أراد الله به خيرا. أهل التمثيل وقعوا في أي محذور؟ التشبيه. وأهل التعطيل وقعوا في أي محذور؟ النفي. وأما أهل السنة فقد نجاهم الله عز وجل من الآفتين جميعا. ومن المسائل كذلك: اعلم رحمك الله تعالى أن التنزيه المحبوب لله عز وجل، وهو التنزيه السني السلفي، هو ما كان مبنيا على أصلين. الأصل الأول: إثبات الصفات. والأصل الثاني: نفي مماثلتها للمخلوقات. فأي تنزيه لله عز وجل لا يقوم على هذين الأصلين فهو تنزيه بدعي باطل. والذي أوجب لي شرح هذا التنزيه لأنني بينت لكم أن المعطلة أنكروا صفات الله من باب دعوى تنزيهه عن مماثلة مخلوقاته، وهذا تنزيه بدعي باطل. وأما التنزيه السني فهو قائم على هذين الأصلين، فيثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات ولا يقفون عند هذا، بل يكملون هذا بتنزيهه عن مماثلة المخلوقات. فأي تنزيه لا يقوم على هذين الأصلين العظيمين فهو تنزيه باطل، ومن قام تنزيهه على هذين الأصلين فقد أصاب التنزيه السني الحقيقي الذي يحبه الله عز وجل في قوله سبحان، أي تنزه، لأن التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص. وكل آية فيها سبحان في القرآن فمعناها أي تنزه الله، ولا يمكن أن تكون مؤمنا بهذا التسبيح والتنزيه حقيقة إلا إذا أثبتت ما أثبته الله ونفيت مماثلته للمخلوقات المحدثات. فإذا تنزيهنا قائم على أصلين، على أصل الإثبات والنفي، وهذا هو حقيقة توحيد الله عز وجل في باب الأسماء والصفات. فإن توحيدنا في الربوبية قائم على النفي والإثبات، لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله، ولا لا؟ وحقيقة توحيدنا للألوهية قائم على النفي والإثبات، لا إله إلا الله. وحقيقة توحيد الأسماء والصفات يجب أن يكون مبنيا على الأصلين أيضا، النفي والإثبات، فتثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي مماثلته بخلقه. فمن أنكر شيئا من هذين الأصلين فقد ضل في باب توحيد الأسماء والصفات، ولم يحقق التوحيد المطلوب منه في هذا الباب. أدري كلامي واضح ولا لا؟ ها؟ فإن قلت وما التنزيه في الأصل الأول الذي هو الإثبات، كيف أجعل إثباتي للصفات تنزيها لله؟ أقول الإثبات يتضمن التنزيه، لأنك تثبت لله الكمال، فلو أنك نفيت لتعطل كمال الله وتعطيل كمال الله مناف لتنزيهه. فإذا ذات الإثبات تنزيه لله عز وجل عن عدم اتصافه بصفات الكمال، هذا التنزيه الذي يتضمن الإثبات الأصل الأول. فإن قلت وما التنزيه الذي يتضمنه الأصل الثاني وهو النفي، أقول هو أنك تعتقد أن الله عز وجل لا يماثل شيئا من المخلوقات، فإن مجرد اعتقاد وجود المماثلة هذا فيه إخلال بتنزيه الله عز وجل، إذ كيف تمثل وجه الله الكامل من كل وجه بوجه المخلوق الناقص من كل وجه؟ كيف تمثل قوة الله الكاملة من كل وجه بقوة المخلوق الناقصة من كل وجه؟ هذا انخرام في تنزيهك لله عز وجل. فإذا ما نزه الله حق تنزيهه إلا من أثبت ما أثبته لنفسه ونفى مماثلته بخلقه. فإذا قيل لك من الذي لم يصب التنزيه حقيقة، إذا قيل لك من الذي لم يصب التنزيه حقيقة، هو من عطل أحد هذين الأصلين. ومن الذي أصاب التنزيه حقيقة؟ هو من آمن بهذين الأصلين وتعامل مع صفات الله عز وجل على ضوئهما ومقتضاهما، فأثبت ولم ينفي، ولا وأثبت وأنفى، أثبت ونفى، أثبت الله لله عز وجل الأسماء والصفات ونفى مماثلته لتنزيه المخلوقات. فإذا سألتكم آخر سؤال في هذا الدرس الظاهر، ما التنزيه السني؟ نعم، التنزيه السني هو ذلك التنزيه القائم على أمرين، ما هما؟ إثبات الصفات ونفي مماثلته لخلقه. طيب سؤال الثاني، ما التنزيه البدعي القائم على أصلين؟ الأصل الأول عندهم نعم، إما تعطيل صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة، إذن هذا عكس الإثبات. طيب، أو اعتقاد مماثلة شيء منها لصفات المخلوقات. واضح؟ والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طولنا في أدلة، طولنا في هذا.